لكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى بعد مخالطة المريض أن يصاب الإنسان الذي خالط المريض بمرض بقدر الله تعالى وقضائه، ويظن هذا الذي أصيب بأن المرض انتقل إليه من فلان المريض، فيقع في اعتقاد العدوى، في الإيمان بالعدوى بأن المرض ينتقل بنفسه، لئلا يظن هذا الظن، وهو من ظنون الجاهلية، نهى أو أمر بالفرار رحمة بالناس وحماية لإيمانهم. راجي في شرح نخبة الفكر تجد هذا للحافظ ابن حجر، والله أعلم.